يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر. رواه مسلم. آية الكرسي آية شريفة نزلت ليلا ودعا النبي صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها. توافرت النصوص والآثار على فضلها وفضل قراءتها في الصبح والمساء وقبل النوم وبعد الصلوات. اشتملت على توحيد الإلهية والربوبية والأسماء والصفات. تكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر 18 مرة. افتتحت باسم الله العلم الأعظم الجامع لكل معاني الأسماء الحسنى. الله اسم دال على الله وحده، لا ينصرف لغيره مجازا ولا معنى. لا إله إلا هو كلمة التوحيد الخالصة، فهو المألوه المحبوب سبحانه، وهو الواحد المستحق للعبادة. فلا معبود بحق إلا الله، وهذا التوحيد الخالص هو القاعدة التي يقوم عليها منهج الإسلام. فلا عبادة إلا لله، ولا طاعة مطلقة إلا له سبحانه، ومنه التشريع، وله الحكم، وله الاستسلام في كل القضايا والتصورات، ولا اعتبار لقيمة من قيم الحياة إذا لم تقبل في ميزان الله. الحي القيوم، فالله تعالى له الحياة التامة الكاملة التي ليس لها ابتداء ولا انتهاء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وفي صحيح مسلم من رواية جرير عن سهل عن أبي صالح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. الحديث، وكان يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياة أزلا وأبدا لله تعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. القيوم، فهو القائم بنفسه سبحانه، لا يحتاج لغيره، ويقوم به كل موجود، فكل مخلوق لا يقوم إلا بالله، وهو سبحانه القائم على كل شيء لا يحول ولا يزول. قامت به السماوات والأرض وما فيها من المخلوقات، فالكل مفتقر إلى الله في كل شيء من البدء والإيجاد والحفظ والإمداد وفي كل حال. والله سبحانه هو الغني، وله القيومية التامة. وإذا آمن المسلم بذلك وعلم أن التدبير والتصريف لله سبحانه، أسلم أمره لله، والتزم في حياته بالمنهج المرسوم القائم على الحكمة والتدبير، يستمد منه قيمه وموازينه، ولا يعارض أمره وشرعه. وصفة الحياة والقيومية تستلزم كل صفات الكمال والجلال لله وحده تعالى. ومن هنا قال بعض المحققين: إن الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، كما ورد في السنن وعند الإمام أحمد. ولتمام الحياة والقيومية، فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة هي النعاس، وقيل بل هو بدء النعاس، وهو الفتور والكسل. والنوم والنعاس والكسل كلها صفات نقص تعتري المخلوقين، وقد تنزه عنها الخالق جل في علاه. له ما في السماوات وما في الأرض، فالملك كله لله، لا شريك له ولا منازع، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، كل الأكوان له خاضعة، والخلائق له ذليلة خاشعة، السماوات والأفلاك، والأرض والأملاك، والملائكة الكرام، والإنس والجان، والطير والحيوان، وكل ما تعج به الأكوان، كله لله وحده، له الملك والخلق والتدبير. وإذا علم الإنسان هذه الحقيقة، أدرك أن كل ما في يده عطاء من الله مستخلف فيه ليعمل بأمر الله، فلا بد من الخضوع لله في كل التصرفات. وإن ذلك من حقيقة التوحيد، كما أن استقرار هذه الحقيقة في الضمير واستشعار الملكية الحقيقية لله، وأن ما في يد الإنسان عارية مؤقتة لا تلبث أن تسترد بموت أو افتقار، إن ذلك كله كفيل بأن يطامن من حدة الشره والطمع والشح والحرص والتكالب المسعور على حطام الدنيا ومتاعها والتكالب المسعور على حطام الدنيا وفتاتها. كما أنه كفيل بأن يسكب في النفس القناعة والرضا بما يحصل من الرزق واليقين بما عند الله والثقة بوعده ونصره ورزقه وحفظه، لأنه الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كلهم عبيد لله، فمقام العبودية لا يتطاول لمقام الألوهية. ومهما كان حال الرسل والأنبياء والصالحين والأولياء، فإن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله ولمن رضي الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. إن أصل الشفاعة ثابت معلوم، لكنه للمؤمنين الموحدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. رواه مسلم وأخرج البخاري أوله. فمن توسل إلى الشفاعة بالشرك فقد ضل السبيل. قال الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن هنا تظهر مناسبة ذكر الشفاعة في مقام التوحيد وبعد تقرير الملك لله وحده، فلا شفاعة إلا بإذنه ولمن رضي عنه وكان موحدا بعيدا عن الشرك صغيره وكبيره. أيها المسلمون، ثم ذكر الله تعالى في هذه الآية العظيمة علمه المحيط بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إنه العلم التام بكل دقائق الأمور وتفصيلاتها، عالم بكل أحوال الناس مما بين أيديهم وما خلفهم من الدنيا والآخرة، من الماضي والحاضر والمستقبل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الإيمان بذلك يبعث على التقوى، ويحدو بالمؤمن أن يخشى الله في السر والنجوى، لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، يعلم ويطلع ويحصي ثم يحاسب ويجزي. فأين المهرب وأين المفر وأنت في ملك الله وتحت قهره وسلطانه وعلمه وقدرته؟ ولا شفاعة إلا بإذنه ورضاه. إن ذلك باعث على كمال الإيمان والتوحيد والالتزام بالأمر والنهي وطاعة الله حقا. ومع علم الله التام المطلق، فإن الخلق لا يحيطون بهذا العلم ولا يدركون منه إلا ما أذن سبحانه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إن الله تعالى أعطى الإنسان شيئا قليلا من المعرفة، وكشف له أسرارا من الكون، لكنه زوى عنه أسرارا أخرى. ومهما ترقى الإنسان في جانب العلم والمعرفة، فإن ذلك لا يعدو شيئا يسيرا في علم الله لم ينله الإنسان أصلا إلا بإذن الله. ولا زالت الخفايا أكثر من الظواهر، حتى إن الإنسان لا يعلم أجل نفسه، ومع ذلك فقد يفتن الإنسان بذلك الطرف من العلم الذي حصله، فيحسب نفسه في الأرض إلها، ويكفر ويتجبر، ويقول: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ ألا لله. ما أعظم هذه الآية وما أجلها، وما أسمى مراميها وما أغزر معانيها. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله حمدا دائما يتوالى، أحمده تعالى وأشكره، وأثني عليه وأستغفره إخباتا له وإجلالا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، ففي ختام هذه الآية العظيمة ذكر الله تعالى خلقا من أعظم مخلوقاته، تنبيها لعظمته وجلاله. وسع كرسيه السماوات والأرض، أي شمل وأحاط كرسيه، والكرسي هو موضع قدمي الرب جل وعلا، وهو بين يدي العرش كالمقدمة له، كما صحت بذلك النقول. قال القاضي: والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق عظيم بين يدي العرش، والعرش أعظم منه. وقد أخرج البيهقي وابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إن في ذلك دليلا على عظمة الأكوان واتساعها، وأن الكرسي قد وسع السماوات والأرض، وأنه أعظم خلقا منها، فكيف بالله خالقها والمتصرف فيها جل في علاه. ومع كل هذه العظمة فإنه لا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يعجزه، والأود هو الجهد والمشقة، لكن الله تعالى لا يثقله ذلك ولا يكرثه ولا يشق عليه حفظ هذه العوالم الهائلة، ولا يثقله حفظ السماوات والأرض ومن فيها. كل شيء حقير بين يديه، متواضع ذليل بالنسبة إليه، كل شيء محتاج إليه. ومما يشمله الحفظ حفظه لجميع خلقه بهدايتهم وتيسيرهم لمصالحهم وأمور معاشهم ودفع ما يضرهم، فهو الذي يحفظ جميع خلقه بنعمه، ويخص عباده الصالحين بحفظ خاص، فيدفع عنهم ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: احفظ الله يحفظك، وهو العلي العظيم، إنه العلو بكل معانيه السامية، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر وعلو الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن الله تعالى هو المتفرد بالعلو المطلق، المتفرد بالعظمة، وما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا المقام إلا ويرده الله إلى الخفض والذلة والهوان والقلة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقد أهلك الله فرعون لأنه كان عاليا متعاليا. إن استشعار المؤمن لعظمة الله وعليائه ترده إلى التواضع والخشوع لله، والأدب مع المولى العظيم، والتحرج من الاستكبار على عباد الله. إنه اعتقاد وتصور وعمل وسلوك،